أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله. من رحمة وحكمة وعدل ربنا سبحانه وتعالى إنه طول ما احنا هنا في الدنيا، في رحلة الدنيا، رحلة اليقين سميناها مع بعض، في تحريم. ربنا سبحانه وتعالى جعل أمور معينة محرمة. كل ما يخالف الشرع فهو حرام. حرام يعني ربنا مش بيحبه وما ينفعش نعمله. جاية من حرمة حاجة، يعني هي فيها تعظيم، مش فيها ما تعملش. بس حتى المرأة بيقال عليها حرمة وليها حرمة والموت له حرمة. حاجة جاية من التعظيم، حاجة جاية من انك بتعملش مع نوع من الرهبة، مش ما بتعملش عشان في حد واقف لك. I think that sin isn't just doing something wrong and breaking a law. I think sin is actually goes deeper into our motives and our reasons, our heart, our innermost attitude. الناس في التعامل مع الحرام او في ارتكاب الحرام والعياذ بالله نوعين. نوع بيرتكب الحرام ومقر به، يقول لك ربنا يهديني، ادعي لي، انا عاصي، ربنا يتوب علي. ونوع اخر بيرتكب الحرام وبيبدا يجادل فيه، يبدا يقول انه الحرام مش حرام. من اشهر الامثله في هذا الزمان الخمره. الخمره انتشرت في العالم المتعولم globalized world اللي احنا فيه ده. الخمره انتشرت وبقى في شرب وفي اعلانات للشرب وبدات الامور دي تستورد وانواع مختلفه وبلاك ليبل وبلو ليبل وريد ليبل وكلها اسامي. فالناس بتشرب، واحد يقول لك اشرب عشان انسى. ايش تنسى؟ ايه وصل الانسان النسي اصلا؟ وما سمي الانسان الا لنسيه فاصفح فاول ناس اول الناس. انت اصلا بتنسى، انت هنا عشان تتذكر. فانا بشرب عشان انسى. يعني مشكله، الشيطان اكيد عايز الانسان يبعد خالص، فبيقول له اشرب عشان تنسى. مش صلي عشان تذكر، وأقم الصلاة لذكري. صلي عشان تذكر عكس اشرب عشان تنسى. الخمرة عكس الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وإيه؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. عايزكم تنسوا. فحتى الجملة اللي اشتهرت والأفلام واشرب عشان انسى، اشرب عشان تنسى. من الناس بقى اللي بيشرب وبيقول لك انا بعمل حاجه حرام، توب عليا يا رب، سهلها يا رب، يتوب علينا وغيره. ومن الناس اللي بدا يجادل فيقول لك لا، اصل ربنا قال اجتنبوه لعلكم تفلحون، ما قالش حرام. يا سلام، 1400 سنه كنا نايمين مش واخدين بالنا، وقال حرام وقلبنا الدنيا وما اقعدش مع واحد بيشرب، ولو قابلت السفير كل اللي احنا حرام كنا ضعنا. انه اللي بيعمل حرام وعارف ان هو حرام مش بيكابر، يعني انا في رايي يعني افضل، لانه هو يعني مبدئيا وصف المشكله زي بالظبط المدمن، وعارف ان انا مدمن، عارف ان انا عندي مشكله هنا. في واحد تاني هو بينكر المشكله دي، يعني انا ما عنديش مشكله، مش حرام اصلا. فبالتالي ده اول خطوه ان هو في يعني في السلم اللي هو في الاخر خالص بيوصل انه بيؤمن ان لا انا ده غلط وانا هتركه. في ان احنا بنبرر لنفسنا، يعني انا لايف ستايل مثلا فيها شرب وبتاع وكده، فانا لازم اقول ايه؟ لا يا معلم الحشيش مثلا مش حرام. انت بحبه اصلا. فانا بحبه جدا لدرجه ان انا مش هقتنع ان هو حرام، وكتر انا بحبه مثلا. ولكن الحشيش يا معلم مش حرام خالص وبتاع. فيجي مثلا حديث فيقول لك لا لا الحديث انا مش مؤمن بالحديث اصلا. اهو هنا نفس المشكله بتاعت اللي بيتكلم في الدين من غير ما يتعلم. من غير ما يتعلم ادوات الفهم، علوم الاله، من غير ما يصحب مشايخ فتره طويله وطول زماني، زي الامام الشافعي قال رضي الله عنه، من ضمن شروط طلب العلم من ضمنها الزمن وارشاد استاذ وطول زماني. حد يرشدك وفتره طويله كده، مش يرشدك يومين وتقول له شكرا انا هسوق انا من هنا. اللي ما اكتسبش علوم الاله وما اتعلمش ادوات الفهم، بل ما درسش اوليات اللغه نفسها، يقول لك اجتنبوا غير حرمت، كان قال لك حرمت. تعددت الألفاظ والمنع واحد. ربنا يحرم بكلمة الانتهاء، يقول لك انتهي. يعني انت لو ربنا سبحانه وتعالى كلمك قال لك انتهي، هتقوله لا دي غير حرام يا رب، قول لي حرام وبس. ايه الكلام ده؟ لو قال لك حرمت تمام، لو قال لك اجتنب تمام. دي كلها ألفاظ مختلفة تفيد المنع الإلهي، النهي الإلهي. بدليل ايه؟ لما ربنا يقول لك فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ده احنا الإسلام، ده احنا ربنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، مش أحدا. ما عندناش حاجة اسمها شرك، لا ظاهر ولا باطن، لا كبير ولا صغير ولا خفي والعياذ بالله. والرياء درجة من درجات الشرك عندنا. يعني عندنا التوحيد هو الأصل. فلما ربنا اللي بيعلمك التوحيد يقول لك فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني بلاش الوثن ده أصله يعني ما، لكن مش متحرم ده اجتناب بس، ايه الكلام ده؟ واجتنبوا قول الزور. لما ربنا يقول لنا واجتنبوا قول الزور، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتكلم عن قول الزور كان متكئا فيقوم، ألا وقول الزور للدرجة دي حرام؟ طب التحريم الشيء المحرم ده اسمه ايه؟ قول الزور. ربنا قال ايه عنه؟ واجتنبوا قول الزور. يبقى الاجتناب دي حاجة نص نص؟ لا طبعا. عارف جات منين موضوع الاجتناب ده؟ من اللغة العامية المتغيرة عن الفصحى. انت في العامية لما بتقول لحد تعرف فلان اتجنبه دي يعني حاول تبعد عنه، مش يعني حرمته عليك. بس اهو الخلط بتاع ان انا متعلم عامية بس وجاي اسقط فهمي للعامية على القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، ده اللي بيوجد الخلل. لك احنا طب عزل نفسك ليه يا عم؟ الجنه هي الحاجات الحلوه اللي بنعملها في الارض، ربنا الرحمن الرحيم احنا هنطلع فوق. على فكره اللي انت بتعمله ده هتلاقيه اوفر جدا اصلا، مفيش الكلام ده خالص. طب ما كده مفيش مبدا العدل اصلا، يعني ما ينفعش. ما انا هبقى في الارض، طب ما انا اعمل كل حاجه بقى، اسرق واتبسط واعمل كل حاجه نفسي بتوديني ليها. انا مش فقيه ولا انا شيخ، انا عايز اقول ايه؟ انه ما حدش يجادل، لانه حرام وبين والحلال وبين. ما تجادلنيش في كده بقى، ما تتعبنيش. يبقى انت الراجل عايز تلعب في الحرام، خليك بقى براحتك لغايه ما هتلسع وهتقول لا فعلا حرام. ده نفس الايه اللي ربنا بيقول لنا فيها فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. فاولها في نفس الايه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تحريم، اجتناب، انتهاء، لا تفعل. تعددت الألفاظ لكن المنع الإلهي واحد، والموقن يدرك كده. التحريم يفهم على معنيين، على مستوى. المستوى الأول التحريم هو تحريم تنظيم لهذا الكون، لأنه في أمور في الحياة لو لم تحرم يبقى خلاص ما كله بقى مستباح. يعني إيه اللي ضمن أنا إيه يعني ما هي خسائري لو ما فيش حاجات محرمة؟ هو التحريم الحقيقة حماية ليا قبل أن يكون عبئا علي. أنا برضو تاني الحقيقة لازم أقر إن استمعت للشيخ شعراوي مرات عديدة، فبرضو واحدة منها كان بيقول أنت لو السرقة غير محرمة فانت مبسوط قوي، هتجري تاخد هبشة حلوة وتروح تحطها في البيت وتنام، بس الحقيقة مش هيجيلك نوم لانك متصور دلوقتي واحد تاني ناصح زيك جاي يسرقها، بس مش واحد، ده الدنيا كلها. فانت بقيت قادر انك انت تسرق لوحدك، انما كل الاخرين هيسرقوك. فمسألة لا يمكن تستقر انت ولا تعيش ولا تعرف تطمئن. اطمئنانك انت في تحريم السرقة. كل الحضارات عرفوا أنه لا بد من حدود، إذا ترك الإنسان ليفعل ما يشاء تكون هناك فساد ويسود المجرم ويفشل ويخسر الضعيف والأرملة والفقير. والإسلام جاء أولا لنصرة المستضعفين، ولذلك ينبغي أن يكون هناك حدود ومحرمات. ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على الواحد ويبقى قادر يتأمل الأثر بتاع الوحي والحياة اللي مبنية على الوحي على الأرض وعلى أهل الأرض. بس أحيانا بيبقى في مجتمعات لأسباب مختلفة محتاجة مننا تفصيل، بس الخلاصة إنه بتصل إلى إنها بتسيب الوحي، بتكفر بالغيب. ممكن يظل في إيمان بربنا لكن عياذ بالله من الكلمة ما تتدخلش بقى في حياتنا، أو ما عندناش يقين وما نحن بمستيقنين، ما نعرفش إنه ده كلامك بجد، ما عندناش يقين بأن أنت يا رب ليك مراد لنا نعيش بيه على الأرض. إحنا هنعيش كده وخلاص، سيبنا نشق طريقنا بنفسنا. وقد إيه البشرية بتعاني دلوقتي من الابتعاد عن الوحي، قد إيه البشرية بتعاني النهاردة من الابتعاد عن الإيمان بالغيب. Well, I suppose the definition of sin, as far as I've always been told, is doing something that is against what God has told to do. But then, as I don't believe in God, I don't think I need rules set down by God in order to make the right moral decisions in my life. I agree with almost all of the ones that he said, almost everything he says, sort of the don't murder people, be kind to your mother and your father and your neighbor, don't lie, don't steal, don't cheat, be modest where you can, help other people. I think they're good rules to live your life by. To sin does mean something to me, I suppose. Not so much because I feel like a God would judge me afterwards, but... Sin is for religious people. Sin doesn't mean anything to me. You live your own way when you're not religious. أحياناً في بشر بيقولوا لربنا معلش بقى مش وحي، وإحنا مش ممكنين بالوحي الكلام ده، خلقتنا بس ما تأمرناش بقى نعمل إيه وتنهانا ما نعملش إيه، مع إن إحنا مؤمنين ألا له الخلق والأمر، مدام خلق يبقى يؤمر. فينتج عن ده حياة بلا شرع، بلا شريعة، بلا طريقة من عند ربنا توصلنا إلى ربنا، إحنا مع نفسينا. وسيبك من انه ده كفر او من انه ده هنتكلم فيه حرام، وسيبك من التفاصيل دي كلها، انا بتكلم على الاثر النفسي على الانسان لما بيعيش من غير خريطة واضحة مضمونة انها توصله للطريق اللي هو عايزه. اجتهادات بشرية في علاقة الاسرة بعضها ببعض، اجتهادات، هل الوحدة المفردة فرد لوحده ولا الوحدة هي الاسرة فلازم تترابط ولازم بر ولازم يبقى فيه علاقة زوجية فيها وفاء فيهاش خيانة، وتساؤلات من الناس اللي قالك لا مش لازم، أنا المهم أنا، فالزوجة تقول أنا والزوج يقول أنا والعيال يقولوا أنا، وفي الآخر الكل ما يلاقيش سعادة، يبقى فيه بس مصالح متبادلة مؤقتة، بعد شوية الأسرة تفقد قدسياتها خالص ويجي ناس يطالبوا بحقهم في الجواز من بناتهم، زي ما شفنا في أستراليا مرة مثلا واحد عايز يجوز بنته وبنته عايزة تتجوز أبوها. ما أنت لو ما عندكش في الآخر ليه ده حرام؟ عشان ربنا قال كده، ده كأساس. لو بطلت تؤمن بالأساس بتاع الوحي ده ممكن بعد شوية تطالب بأي حاجة لأنه الإنسان فطرته بتتغطى. ما بالك بقى كمان أنه أهل الدين في هذا الزمان فقدوا القدرة على التعليل، فقدوا القدرة على شرح ليه ده حرام، مع انه الفقهاء الاصل عندهم ان هم لو في حكمه باينه، لو في تعليل واضح، ده حرام علشان ضرره كذا، ده حرام لانه بيؤدي الى كذا، زنا المحارم حرام على المستوى البيولوجي علشان بينتج جينات خربانه وناس تعبانه، على المستوى النفسي لانه بيخلي البنت محتاجه اب يختار لها زوج معاها، فابوها بقى جوزها ففقدت دور حنان وابوه معينه في المجتمع في حياتها الاجتماعيه، علشان الإحساس بأن يبقى فيه علاقة طاهرة بين اتنين بشر منهم من بعض مش مرتبطة بشهوة ولا بمصلحة يفضل موجود بين الأسرة، تبقى الشهوات في الخارج، حكم كثيرة وحدث ولا حرج. ده أنا بدي مثل فقط في موضوع زنا المحارم، لا، من جزء من الفتنة بتاعت البشر النهاردة أنه أهل الأديان نفسهم فقدوا القدرة على التعليل، فقدوا القدرة على شرح الحكم لو كان ربنا مبينها لنا أو منزلها لنا في وحي أو سمح لعقولنا أن تصل إليها، فقدنا القدرة على شرح هذه الأشياء للناس. فبعد شوية الناس بنقول لهم طبقوا وعيشوا الدين من غير ما تفهموا. في حاجات طبعا بالتعبد، في حاجات مش هنبقى عارفين الحكمة فيها وهنعملها، أنا مش بقى فقدنا التوازن، لكن لو الحكمة ظاهرة أو بيتوصل إلى سبب عقلاني واضح قولوا للناس، احفظ إيمان الناس، ده الفقه زي ما بعض الأئمة قالوا كلمة الفقه نفسها معناها الفهم. فإزاي تؤمر حد إن هو يعيش الفقه ويعيش حرام وحلال بغير ما يبقى فاهم؟ فدي من المعاني اللي جوايا وأنا في مكان زي ده بحلل المجتمعات الأخرى بتروح لفين كثقافة سائدة وطبعا مليان استثناءات وناس مؤمنة وكل حاجة بأديان مختلفة، لكن الثقافة العامة ساد عليها وسيطر عليها فكرة إحنا ما نعرفش وما نحن بمستيقنين، زي ما جه في سورة الجاثية إحنا مش متأكدين في صح ولا غلط. ومن هنا جت مطالبة بقى بزنا محارم وعلى انه يبقى اسمه جواز، اب يبقى مع بنته ويبقى دي اسمها علاقه زوجيه، راجل وراجل ويبقى اسمها علاقه زوجيه، بنت ست وست ويبقى اسمها علاقه زوجيه. خلاص بقى لو شلنا الوحي من المعادله مش هيبقى فيه حدود ولا يبقى فيه اي حاجه واضحه. فده وقت تامل لينا احنا كامه واحنا بنمر بثورات وتغيير، هنعمل ايه في منظورنا للوحي؟ احنا اهل وحي، احنا اهل غيب، لكن عايزين نبتدي نفهمه صح. ان اوان ان نفهم ديننا، نفهم احنا ليه اهل الغيب اللي بنقول فيه حرام وحلال، وما احناش اهل اللا غيب اللي بنقول ما فيش حدود اصلا في الارض.